الله الله الله ربي عوني وحسبي من لي سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي لي سواه سلبت ليلى والله مني العقل سلبت ليلى العقل صحت يا ليلى يا ليلى ارحام القتلى الله الله للنبي خادم الله إنني غير للنبي خادم أيها النائب أيها النائب وحيد المولى الله الله الله ربي عوني وحسبي ملي سواه الله الله ربي بالأعتاب ولزمت الباب قال للبواب هل ترد وصلاب الله